أن الله عزيز حكيم الزمن ديك نعم الله يا مولانا. مثال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع الله يا مولانا. لكل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة مئة حب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. الله يا مولانا. نعم يا رجل. نعم يا رجل. يا رجل. يا رجل. الله يشرف صدرك. يا رب يا رب والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف قول معروف قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الله يا شيخ. الله وواعظ الله يا عم.

وما للظالمين